ودلوقتي جه معكم مع كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة، مساعد المخرج سهى حسن، شارك في الإعداد دكتور وائل حسين، هندسة صوتية وسام محمد. أعزائي المستمعين في كل مكان، الإخوة والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أطيب تحية في يوم الجمعة، حيث نتابع مع حضراتكم حلقة جديدة من برنامج كلام في الوعي. حضراتكم أكيد تابعتوا الفترة الأخيرة حملات ممنهجة، منظمات تدعي أنها منظمات حقوقية تتهجم على الدولة المصرية، تصدر الكثير من البيانات وتنشر الكثير من المقالات في صحف عالمية زي نيويورك تايمز أو غيرها، نقلا عن هذه المنظمات تتهم الدولة المصرية باتهامات وافتراءات عديدة ما أنزل الله بها من سلطان. إحنا كمصريين بنيجي نفتش، ندور، نبحث، نشوف هو إيه الكلام اللي بيتقال ده. ده بالنسبة لبعض من يستمعوا أو يقرأوا مثل هذه التقارير أو يتابعوا مثل هذه الصحف والإصدارات، نشوف أن هذا الأمر غير مطابق للواقع. بيتكلموا عن السجون وأحوال السجون، ونريد نشوف سجوننا نلاقي سجون متطورة، سجون في بدر، سجون في وادي النطرون. الصورة زاهية، الصورة مريحة، الصورة حدث فيها نوع من التحول الكبير. يتكلموا عن المعتقلين والسجناء السياسيين، ونيجي نشوف كل يوم والتاني بتعليمات من السيد الرئيس والإجراءات القانونية تتخذ، إطلاق سراح عشرات السجناء السياسيين أو من كانت لهم قضايا معينة في إطار توجه حكومي وسياسي مصري لتصفية أحوال المعتقلين. وأيضا في وقت تشهد في بلدنا حوار وطني بين القوى والفعاليات الوطنية المختلفة. يبقى السؤال، لماذا هذه الحملات؟ لماذا استهداف مصر على وجه التحديد؟ لماذا التركيز على مصر كل فترة والتانية؟ تطلع مرة منظمة العفو الدولية، مرة منظمة Human Rights Watch وغيرها من المنظمات والجهات الدولية اللي احنا عارفين أهدافها، اللي هي جهات ممولة ولها أغراض وأهداف سياسية، ما بتلعبش دور حقوقي زي ما بيدعوا ويقولوا، لكنها تلعب دور سياسي واستهداف للدولة الوطنية المصرية على وجه التحديد. طيب ازاي نتعامل احنا مع هذه المنظمات؟ ازاي نتعامل مع هذه النوعية من المؤسسات اللي بتستهدف بلدنا؟ بالتأكيد كل مواطن على أرض هذا الوطن له دور وعليه مسؤولية في مواجهة مثل هذه الحملات المغرضة اللي بتستهدف بلدنا. ويمكن كثير من المصريين الوطنيين بيتصدوا لمثل هذه الحملات، سواء في الإعلام أو في الجامعات أو في المؤسسات الفكرية أو مؤسسات البحث والدراسات المختلفة. علشان كده، عشان نتكلم عن الموضوع ده وأهدافه وأبعاده، يشرفنا أن نستضيف اليوم الأستاذة الدكتورة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أستاذ الفلسفة السياسية بكلية الآداب بجامعة القاهرة. في البداية بنرحب بيكي أستاذ الدكتورة عايدة، وأهلا بيكي على شبكة البرنامج العام في الإذاعة المصرية. أهلا بيك الدكتور محمود، وتحية لكل المستمعين ولكل المصريين. دكتورة عايدة، كل فترة والتانية بنشوف منظمة من المنظمات، ويمكن الفترة الأخيرة تابعنا بعض المنظمات ما تسمى المنظمات الحقوقية زي Human Rights Watch أو منظمة العفو الدولية وغيرها، تطل علينا بتقارير ومزاعم احنا بنتخيل أما بتطلق كأنها بتطلق على دولة أخرى غير مصر اللي احنا عايشين فيها. أيوه. طب في تصورك لماذا هذا الاستهداف لمصر تحديدا ومن خلال هذه المنظمات؟ طيب طبعا زي ما حضرتك بتقول، دي تنظيمات وراء هذه التنظيمات دول لا تريد لمصر أن تبقى قوية. والسبب أن مصر دلوقتي في مرحلة بناء في جميع الاتجاهات. مصر أصبحت على الخريطة الدولية والإقليمية، مصر لها دور كبير جدا في ملفات إقليمية وملفات عالمية. على المستوى المحلي مصر أيضا هناك بناء في ملفات كثيرة وبناء على أصعدة كثيرة من مشاريع ومن مبادرات تخص الإنسان المصري ومن محاولة إصلاح التعليم، إصلاح الصحة، البناء الذي نراه في كل محافظة وفي كل مكان. هذه النهضة وهذه الجمهورية الجديدة لا يرودها الآخرون من أصحاب التنظيمات ومن وراءهم من هذه الدول. غرضهم تفتيت قوة مصر، وده طبعا مش هيحصل لأن مصر بتمتد بقوتها من منذ فكرة التاريخ وحتى الآن بقوة أبنائها وبقوة رؤسائها وبالمبادرات التي يقودها والمنهجية البنائية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي. فطبعا معروف أن هناك محاولات كثيرة لتفتيت القوة، قوة المصريين وقوة مصر، ولكن يجب أن نحط نقطة من أول السطر ونبتدي نشوف الناس دي نواجهها إزاي، إزاي نتعامل معاها، إزاي نعلم أبنائنا أن دي تقارير غير منضبطة وأن دي تقارير مغلوطة وأن دي تقارير هدفها الأرض والعرض المصر. دكتورة عايدة، بعض القوى المعادية لمصر من القوى من تدعي أنها معارضة في الخارج تعد تقارير وتعرضها على هذه المنظمات الدولية وتأخذ بها، على الرغم من أن احنا دولة وطنية مصرية، وحتى في اللقاءات التي تعقد في جنيف للمجلس الدولي لحقوق الإنسان تجد أن الرؤية المصرية الرسمية قد لا تؤخذ كثيرا بالاعتبار، بينما تؤخذ رؤية بعض القوى المناوئة التي تعد تقارير كاذبة ومزاعم وافتراءات بشأن الأوضاع في السجون في الدولة المصرية. أرى أن هذا التقييم تقييم غير موضوعي وغير دقيق. عندما تكون هناك منظمة عالمية ودولية تقيم التقارير من قبل أفراد لهم بعضهم لهم مصالح شخصية ومصالح خاصة، أعتقد أن دي تقارير غير منضبطة وغير دقيقة، ويجب أن يكون هناك نظرة موضوعية وتحليل موضوعي لما يقدم لهم. التقارير التي تقدم من الأفراد يؤخذ بها، والتقارير التي تقدم من المؤسسات المصرية يؤخذ بها، وبعدين هي ليه ما بتعملش تنزل تعمل استبيانات عن طريق النت، عن طريق السوشيال ميديا، تشوف المواطن العادي بيقول ايه. لكن هي بتاخذ من اطراف، هذه الاطراف مموله وموجهه ضد الدوله المصريه، وتاخذ بهذه التقارير. اعتقد ان دي صوره غير منضبطه، ويعني ادعو لاعاده النظر في المعايير والقواعد اللي قيموا عليها هذه التقارير، وليس تقارير فرديه اخذ بها واعمم بها على الدوله المصريه. هذا خطأ كبير. دكتور عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أستاذ الفلسفة السياسية بكلية الأداب بجامعة القاهرة، عايز بأمانة وموضوعية زي ما احنا بنتكلم، تقييمك لمدى تعاطي أجهزتنا الثقافية والإعلامية ومؤسساتنا المختلفة مع مثل هذا النوع من الحملات. في الحقيقة هو في كل مؤسسة من مؤسساتنا الثقافية والتعليمية هناك مجهود، ولكن هذا المجهود لو قلت الحقيقة مجهود منقوص. كل منا يعمل في جزر منعزلة، يجب أن يكون هناك تعاون واستراتيجية لمواجهة هذه الحملات التي تخص، التي تواجه وتناهض نمرة واحد المواطن المصري ثم الدولة المصرية. يجب أن يكون هناك استراتيجية متكاملة بين المؤسسات الثقافية والمؤسسات التعليمية والمؤسسات المدنية لمواجهة هذه الأفكار المغلوطة وهذه التقارير التي تريد أن تنهل من الأرض المصرية ومن الشعب المصري. أرى أن يجب أن يكون هناك مزيد من الجهد، مزيد من الأخلاص، مزيد من العمل، مزيد من التكامل بين الوزارات، بين المؤسسات، بين المفكرين، بين وزارة الثقافة طبعا لها دور كبير جدا، يجب أن تقوم به في جميع محافظات مصر. التعليم يجب أن المناهج يبقى فيها منهجية تربوية ثقافية وطنية. دي من بتأخذ الطفل منذ نعومة أظافره حتى الجامعة، وده إحنا كلنا تربينا عليه. فأنا عايزة أقول إن يجب أن تكون هناك استراتيجية، هذه الاستراتيجية بين الوزارات والمؤسسات والأفراد تبقى متكاملة ومحددة بزمن بوعي جمعي وفي وقت واحد وبهدف واحد عشان يبقى ليها ثمار. ولكن العمل في جزء منعزلة ده ما بيجيبش ثمار قوية في الحقيقة. احنا بقالنا اكتر من 8 سنين دلوقتي منذ 2014 ومنذ تقاعد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيوة. لرئاسة الدولة المصرية، وهذه الحملات لم تتوقف بل يزداد سعارها يوما بعد يوم. إذا كنا لغاية 8 سنوات الآن لم نضع الاستراتيجية الكاملة لمواجهة مثل هذه الحملات التي تستهدف الوطن في مراحل مختلفة، إذن متى يتحقق ذلك؟ ثم السؤال الآخر، من المسؤول عن ذلك؟ من الذي يجب عليه أن يبادر بوضع هذه الاستراتيجية اللي حضرتك بتتكلم عنها؟ هو في الحقيقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بادر بهذه الاستراتيجية في أكثر من خطاب، وكان يتحدث على أهمية الوعي. فيجب أن نعمل على منهجية إحنا محتاجينها، والسيد رئيس الجمهورية بينادي بيها. دي إرادة سياسية، يعني إرادة سياسية لعمل استراتيجية للوعي أو لإحياء الوعي المصري. فأنا شايفة أن يبدأ من الأعلى إلى الأسفل، يعني من القاعدة الأعلى، لأن الإصلاح أي إصلاح يجب أن يبدأ من الأعلى، لأن ده القدوة أمام الشعب. والأعلى الوزارات، المؤسسات، الأدباء، المفكرين، وزارة الثقافة أنا بعول عليها، ووزارة التعليم بعول عليها تعويلا شديدا، لأن لازم يبقى ليها المبادرة إن هي تجمع هؤلاء الأطراف لعمل إحياء على إحياء الوعي المصري. وأيضا يدخل في هذه الاستراتيجية الأزهر والكنيسة. دكتور عايدة، قضية الوعي هي أهم قضية بتواجه المجتمع المصري، ويمكن برنامجنا كلام في الوعي يعني ظهر إلى النور في الإذاعة المصرية على شبكة البرنامج العام من أجل هذه القضية، وهي كيف نضيء الطريق أمام المواطن في المجتمع المصري لكي يحصل على المعلومة من مصادرها الحقيقية، لا يستمع إلى الإشاعات ولا الأكاذيب أو يصدقها، أن يراجع كل ما ينشر ويبث على السوشيال ميديا حتى يستطيع أن يصل إلى الحقيقة ثم يحكم بعد ذلك، لأن العالم الذي نعيش فيه هو عالم الأكاذيب في ظل حروب الجيل الرابع والجيل الخامس وغيره. طيب، إذا قلنا الوعي، الوعي ده بتشكل إزاي؟ الوعي بتشكل، هل هو نتيجة رؤية تطرح استراتيجية تطرح الآن على الأجيال المختلفة، أم أنه سلوك يجب سلوك وتربية يجب أن يبدأ مع الأجيال من بداية الطفولة؟ بمعنى هنا تضافر الأسرة مع المدرسة مع المؤسسات المختلفة حتى نضع رؤية، يكون عندنا قناة للأطفال توعي أولادنا من أول ما بيتولدوا في عمر الثلاث والخمس سنوات، يبدأ يشب على قيم وقواعد وطنية في المستقبل يقدر يتبصر الفارق بين الحقيقة وبين الشائعة. وفي الحقيقة في البداية أنا يعني بحيي حضرتك على هذا البرنامج، ويعني أنا شخصيا سعيدة به جدا، لأن بيشتغل على قضية مهمة جدا أنا بعتبرها قضية أمن قومي. الوعي قضية أمن قومي في الحقيقة. وما نيجي عندي إزاي نشكل الوعي عند المواطن، إحنا بنسمع لفظ الوعي ده بيتردد كثيرا في كثير من الندوات والسجال والجدال. هل الناس تدرك ما معنى الوعي؟ الوعي هو إدراك الشيء وفهمه فهما عميقا بكل تفاصيله. والوعي يجب أن يكون وعي بالذات الإنساني، يعي بالذات ويعي بالآخر، بمعنى أن يبقى عنده قدرة على استخدام مهاراته، تنمية مهاراته، فهم البيئة المحيطة به، ووعي بالآخر المختلف أيضا، علشان يقدر يفهم المختلف ده بيفكر إزاي، يتعامل معاه إزاي، هل يتكامل معاه ولا يعمل إيه معاه. فالوعي بالذات والوعي بالآخر ده مهم جدا لتشكيل الوعي لدى المواطن. نشكل الوعي ازاي؟ دي قضية أساسية. يجب أن تكون الإنسان عنده وعي بذاته، وعي بمهاراته، وعي بإمكانياته، وعي بقى بالمجتمع، وعي بوطنه، إن وطنه ده شيء مش قليل، وطنه ده له مقومات بشرية وطبيعية وثروات على مدار التاريخ قد تكون بالنسبة للمقارنة بدول أخرى. لا مصر غنية وإحنا سافرنا كتير وشفنا قد إيه مصر غنية، ولكن يجب أن يكون هناك استخدام أمثل لكل الموارد، سواء الموارد البشرية أو الطبيعية أو الموارد الموجودة في مصر. الوعي يأتي بقى من النشأ. أول حاجة أن أنا أمنع اللي وقع في الفكر المتطرف أن أنا أعالج الناس دي لمساندة الجهات الأمنية أو الجهود الأمنية اللي بتتعمل، لأن يجب ربط العلم بما يحدث في المجتمع، أن نضع هؤلاء تحت منظار العلوم الإنسانية والاجتماعية عشان نعرف إزاي نعالج الناس دي. هم أقلية ولكن أقلية مؤثرة، وأنا مش مؤثرة ما أقدرش أقول لك نسبة دلوقتي لأن العلم هو والاستبيان اللي بيقول كده. تاني حاجة أن أنا أمنع الفكر المتطرف من خلال تربية النشء، من خلال تربية النشء والأطفال في التعليم، من خلال التعليم الثقافة، من خلال الإعلام. ده الإعلام له دور كبير جدا، منوط بالدور كبير جدا على تصدير القيم وإحياء القيم الأخلاقية. فهذه منظومة يجب أن تتكامل مع بعضها البعض لإحياء الوعي عند المواطن وتشعره بقيمته بذاته كإنسان مصري، وتشعره بقيمة وطنه الذي يعيش فيه. لازم يبقى فيه قدوة، تصدير القدوة. عشان كده أنا من شوية قلت لحضرتك أن القدوة يجب أن تكون، الإصلاح يجب أن يكون من الأعلى وليس من الأسفل، لأن دول قدوة للقاعدة الشعبية. لما أجد مثلا شخصية مهمة بيبقى ليها فعل أخلاقي معين الناس هتقلده، لما وزارة مهمة ده بتقوم بحاجات خيرة، حاجات كويسة، إصلاح من أجل المواطن المصري. لا، لازم يبقى فيه قدوة. هذه القدوة العليا والبناء يبدأ من أعلى وبعدين يبدأ يرتقي من الأسفل إلى الأعلى علشان خاطر يبقى فيه قدوة. قضية الوعي قضية مهمة جدا، قضية أمن قومي يجب أن نعمل عليها جميعا، من مؤسسات، وزارات، مفكرين، أساتذة الجامعة، التعليم. التعليم حضرتك معالي الدكتور، التعليم يجب أن نضعه قضية رقم واحد، لأن التعليم مهم جدا، ويجب أن تكون الثقافة جوهر للتعليم، مش مجرد أن أنا بلقن، مش مجرد أن أنا بأدي شهادة. التعليم ده مهم لأنه بيبني في عقل المواطن المصري، عقل الطفل، عقل الناشئ، عقل الشباب، بيربي فيهم قيم كبيرة جدا. التعليم والثقافة وجهان لعملة واحدة، يجب أن يدخلوا في قضية الوعي وفي إحياء الوعي المصري. وأنا عايز أقول لحضرتك أن ما فيش حاجة اسمها أن ما فيش وعي دلوقتي، لا فيه، بس تراجع، ويجب أن احنا نعمل على إعادة إحياء هذا المسار. ونحن الآن بصورة يعني مجتهدة من حضرتك ومن الإذاعة المصرية بتعمل على هذا المسار. يجب أن يتكاتف كل المؤسسات من أجل إحياء الوعي المصري، من أجل بناء الإنسان وبناء الدولة المصرية، ومن أجل الحفاظ على الأرض وعرض هذا البلد. أستاذة الدكتورة عايدة نصيف، وأنت أستاذة جامعية، ونحن على بعد أيام من بدء العام الدراسي الجامعي الجديد، عايزك يعني تقولي لي رأيك بصراحة في ظواهر احنا بنشوفها بقالنا سنوات، هذا النوع من الملابس الغير قيمية اللي احنا تعودنا عليها عند بعض طلبة الجامعات، الولاد الطلبة اللي بيعمل شعر ضفيرة ويتمثل بالبنات، وأشكال غريبة احنا بنشوفها في الجامعات المصرية. هذا السلوك على ما يدل؟ هو في الحقيقة طبعا في طبعا لما تسأل الطالب أو ولادنا يقول أصلا دي موضة طلعة، يا ابني طب أنت أصلا دي موضة طلعة، فإحنا بنوجهه إزاي إن يجب أن تكون منمق ومهذب في طريقة لبسك وفي طريقة شعرك وفي طريقة شعرك وفي طريقة لبسك، امشي مع الموضة ولكن بما يتناسب مع العادات والتقاليد والقيم المصرية. يعني كل الأشياء متاحة للإنسان، محدش بيقول لأي حد البس ده وما تلبسش ده، لكن إيه الأشياء اللي تناسبني؟ كل الأشياء متاحة ولكن ليس كل الأشياء تناسبني. الأشياء التي تناسبني تناسب هويتي، تناسب مصريتي، تناسب تقاليدي، تناسب عاداتي. وعلى فكرة ده بينال احترام الجميع. يعني أنا دي رسالة للشباب وأبنائي في كل حتة في الجامعات، إن البس ما يناسب شخصيتك المصرية، والبس ما يناسب هويتك المصرية وأخلاقك وعاداتك المصرية. مش هنقول لك البس الشكل ده أو مش أو الشكل ده ما تلبسهوش، لكن البس ما يناسب ما تربيت عليه في هذا الوطن. طب إيه معنى أن شاب أو طالب لما حد بيجي ينصحه بالشكل ده يقول لك دي حرية، دي حرية شخصية؟ أيوة. بالضبط زي بعد الأحداث اللي شفناها وعشناها بعد 25 يناير 2011، طلع واحد من ما يسمون النشطاء السياسيين في هذا الوقت قال لك أيوة أنا أحرق المجمع اللغوي، اللي دي حرية، أنا أعمل اللي أنا عايزه. يعني حرية، حرية العنف، هو افترض حرية العنف. هذا المفهوم للحرية اللي بيتداعى بين حين وآخر ونفاجأ بتفسيرات غريبة تنم عن حالة من الجهل وعدم الفهم وعدم الوعي، يعني بما تفسرين هذا التحول في عقول كثير جدا من الشباب؟ أولا لنقل قلة وليس كثير جدا، لأن في الحقيقة يعني شبابنا يعني معظمه واعي، يعني القلة القليلة زي ما حضرتك بتقول. هو في الحقيقة لازم نفرق بين نوعين من الحرية، الحرية المسؤولة والحرية الفوضوية اللي بتقودها الفوضى. دي مش حرية، ده نوع ومنهجية فوضوية بتنال من الشخصية أو شخصية الإنسان بصورة عامة، مش هقول لك الشخصية المصرية. لكن الحرية المسؤولة بتجعل الإنسان وتجعل الشاب وتجعل الشابة مسؤول في كل تصرفاته وفي كلامه. هي دي الحرية، الحرية المسؤولة، إن أنت لما تقول جملة تعرف إيه المردود بتاعها على نفسك، على مجتمعك، على أسرتك. دي الحرية على فكرة، دي الحرية في مفهومها الفلسفي وفي مفهومها الصحيح. ولكن الحرية التي يدعي بها وتصد ويتم تصديرها لشبابنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي هي منهجية، وأنا بسميها منهجية لأن محطوط لها قواعد، منهجية فوضوية تريد أن تأخذ من عقول الشباب المصري. فيجب أن نفرق بين الحرية المسؤولة والفوضى المصدرة لنا من خلال السوشيال ميديا. دكتور عايدة، في نفس الإطار احنا نتكلم عن شبابنا وعن أولادنا، بنلاحظ طبعا في العقود الأخيرة هناك حالة من التحول الواضح في علاقة الأولاد بأولياء أمورهم، بالأب بالأم. العلاقة التي كانت في يوم ما هي علاقة احترام وأدب والتزام، النهاردة حصل فيها حالة من التحول الكبير، وبقى الشباب وكتير جدا من الأولاد لا يطيعوا والديهم، بل بالعكس احنا بقينا نشوف جرائم بحق أولياء الأمور، الأب أو الأم، من الولد. بما تفسري هذا التحول الاجتماعي الذي وصلنا إليه في المجتمع؟ أنا يعني في الحقيقة مش عايزة أقول تحول اجتماعي بقدر ما أقول إن دي صفات طارئة، لأن أنا ما أقدرش أقول تحول اجتماعي بصيغة بالعقلية البحثية، ولكن أقول دي هذه ظواهر طارئة يجب معالجتها. هو غياب القدوة، غياب القدوة التي تصدر لنا، غياب القدوة في المدرسة، غياب القدوة في الجامعة، غياب القدوة. أنا مش عايز أقول بصورة مطلقة، لأن طبعا في أساتذة أفاضل وفي مدرسين أفاضل للبعض، يعني البعض، عايزين نستخدم كلمة البعض عشان نبقى دقيقين في كلامنا. غياب القدوة هو المؤثر الأكبر في أن ما في العلاقة تغيرت أو تحولت زي ما حضرتك بتقول، ما عدا الانفتاح. الانفتاح على العالم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. طب هنعالج ازاي مواقع التواصل الاجتماعي دي؟ احنا مش هنقدر نقفل مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن تربيه الاطفال منذ صغرهم حتى الجماعه على التفكير النقدي الايجابي، بمعنى اللي هو كريتيكال سوت، ازاي تميز بين الصالح والطالح، السلبي والايجابي، الصح والخطا. هذه التربيه تربيه مهمه جدا. التربيه دي لو انا ربيته خلاص نرمي ابننا في البحر وما يهمنيش، هيعرف يقوم، هيعرف يواجه ما يواجهه من اشاعات، وما يواجهه من افكار غريبه، وما يواجهه من عادات غريبه على الشعب المصري وعلى الشباب المصري. فالتربيه مهمه جدا، والتربيه النقديه الواعيه مهمه جدا. حضرتك واحنا بنتكلم عن الوعي وضروره توعيه اولادنا شباب طلاب ابناء ايا كانوا، احنا في فتره بالغه الصعوبه، لان السوشيال ميديا وحروب الجيل الرابع النهارده بتاثر تاثير كبير جدا على التكوين الفكري والثقافي والعقلي للاولاد وللشباب المختلفين. احنا كنا بنتكلم في البدايه عن دور المؤسسات في مواجهه ما نتعرض له من حروب موجهه من الخارج، سواء كانت في مواجهه منظمات حقوقيه او منظمات مختلفه او غيره وغيره. طب حروب الجيل الرابع وهذه الانواع من الحروب ازاي ممكن نواجهها واحنا بلد في نسبه متزايده من الاميه؟ ازاي نقدر نؤثر في هذه الحروب ونرد عليها كي نحمي المصريين من خطر هذه الحروب؟ هما انا شايفه في نقول دعمتين اساسيتين، التعليم والاعلام، الثقافه والتعليم في طرف والاعلام في طرف اخر. ان تعمل التعليم، تعليم في البيت، تعليم في المدرسه، تعليم في الجامعه، منهجيه التعليم شكلها ايه؟ منهجيه التعليم مش ان انا يبقى في تطور انا عايز اطبقه من غير ما يبقى في بيئه حاضنة لذلك. يبقى التعليم والثقافة يجب أن يكون ده الركن الأساسي على فكرة. والتعليم برضو هيبقى من خلال برضو المؤسسات الدينية، الأزهر والكنيسة. فالتعليم مع الإعلام إن هو يبتدي إن هو يصدر بقى الصور القيمية المصرية. إحنا عندنا مشاريع إصلاحية قيمية أخلاقية، هذه المشاريع مشاريع تاريخية موجودة، عندنا أمثال مشاريع تنويرية زي مشاريع أحمد لطفي السيد، طه حسين، سلامة موسى، عندنا أهرامات موجودة. لو إحنا فتحنا هذه الكتب هنجد خريطة لإعادة إحياء القيم مرة أخرى. فيجب أن يكون هناك تكامل ما بين الثقافة والتعليم وما بين الإعلام. دكتورة عايدة نصيف، بالتأكيد يعني كل ما طفنا به خلال هذه الحلقة يندرج في إطار عملية الوعي اللي احنا بنعمله واللي احنا بنتبناه. لكن في النهاية عايز أسمع منك بصفتك عضو في مجلس الشيوخ وهو أحد غرفتي البرلمان المصري، كيف تعاطى مجلس الشيوخ مع قضية الوعي؟ هو في الحقيقة طبعا يعني وحضرتك طبعا كنت عامل أساسي في المشروع الذي قدم في للوعي أو استعادة الوعي لمجلس الشيوخ، وأنا شفت قد إيه، وشاركنا لجنة الأمن القومي ابتدت تشتغل عليه، شاركت فيه لجنة الثقافة، لجنة التعليم، كلنا في الحقيقة شاركنا في هذه الدراسة التي قدمت من أجل إحياء الوعي للإنسان المصري. وفي الحقيقة بعد ما اللجان اشتغلت شغل مضني، يعني أنا يعني تحية لكل الزملاء، ابتدى أنه هو يتناقش في الجلسة العامة، وابتدى يتناقش بصورة راقية جدا وبصورة منتجة جدا وبصورة إيجابية جدا، وفعلا تم التصويت على هذه الدراسة وهذا المشروع. وأرجو أن يؤخذ بمضمون وجوهر هذا المشروع، هو مشروع هي دي الاستراتيجية. شكرا أستاذة الدكتورة هيدا نصيف عضو مجلس الشيوخ المصري، أستاذ الفلسفة السياسية بكلية الآداب بجامعة القاهرة، وشكرا لكم أعزائي المستمعين. شكرا، ونلتقي الجمعة القادمة عند الساعة الثانية ظهرا بعون الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا لي. انت ماشي بمصر سيد، علي ربك وعلي عين، واللي كبر واللي كنتم مع كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.